إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا مع كتاب الجنائز من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، والمصنف كما سبق شرع في هذا الكتاب بذكر حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتضمن الحديثان وتضمن هذان الحديثان مسألتين، وقد أشرنا إليهما وبينا الحكم فيهما، ثم ذكرنا مسائل أخرى تكون قبل الموت لم يشر إليها المصنف رحمه الله. وآخر مسألة ذكرناها هي أن من كان عليه حقوق فعليه أن يؤدي هذه الحقوق إلى أصحابها إن تيسر له ذلك، وإلا فإن عليه أن يوصي بها. وشرعنا في بيان الوصية، وذكرنا بأن الوصية سنة منسية، وبينا أيضا أن للوصية أدابا ينبغي أن يتحل بها الموصي وأن يتأدب بها. فذكرنا من ذلكم أنه إذا خشي على نفسه الموت فعليه أن يستعجل في كتابة وصيته، وأنه لا يلزم من كتابة الوصية أن يكون يعني عرضة للموت، بل يمكن أن للمسلم أن يكتب وصيته وهو في حال صحته. كذلك ذكرنا من الآداب أن عليه أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون، وهذا عملا بقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وبينا بأن جمهور العلماء على أن هذه الآية منسوخة، لكن ذهب جمع من العلماء إلى أنها غير منسوخة، لأنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة فلا نصير إلى النسخ. فنقول بأن هذه الآية مجملة، وقد فصلها الله سبحانه وتعالى في آية المواريث، فيعطى أصحاب الإرث حقهم، والأقرباء الذين لا يرثون يعني يوصى لهم بدليل هذه الآية. ثم ذكرنا أيضا من الآداب أنها تكون في ثلث المال، وأنه لا يجوز الزيادة على ذلك، بل الأفضل أن ينقص عن الثلث، وذكرنا الأدلة على هذه الآداب. وآخر ما ذكرناه هو هذه المسألة، أنه لا يجوز الوصية زيادة عن الثلث، وأننا إذا أنقصنا على ذلك فهو الأفضل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية. لماذا يقول ابن عباس هذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. كذلك من الآداب، وهو الأدب الرابع من أداب الوصية، حرمة الإضرار في الوصية، حرمة الإضرار في الوصية، كأن يوصي مثلا بحرمان بعض الورثة، كأن يوصي هذا الذي أشرف على الموت بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث، أو يفضل بعضهم على بعض، هذا كله داخل في الإضرار، والإضرار محرم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم ذكر ماذا؟ آيات التي بين فيها أصحاب الإرث ومن يرثون وكيف يرثون، بينهم سبحانه وتعالى، ثم قال في ختام هذه الآيات: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. إذن فلا يجوز الإضرار في الوصية، بل إن هذا الفعل محرم. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من ضار ضاره الله، ومن شاق شاقه الله. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث حسن. إذن فالإضرار في الوصية لا يجوز بأي حال من الأحوال، فيعطى أصحاب الإرث حقهم كما نص على ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. كذلك من أداب الوصية حرمة الوصية للورثة، حرمة الوصية للورثة. الحال الأولى أو الأدب الذي قبل هذا حرمة إضرار الورثة، أن يضر هذا الذي يرث، وهذا الأدب الذي بعده حرمة ماذا؟ الوصية للورثة. هذا يزيد الورثة، يعني الوارث يكون له حق ونصيب مفروض في كتاب الله عز وجل، فيضيف إليه هذا الذي أشرف على الموت يعني وصية تزيده. إذن فالوصية للورثة محرمة، يعني مهما كانت منزلة هذا الموصى له، ومهما يعني عظم إحسانه، لأن بعض الآباء قد يكون يعني بعض أبنائه محسنا له، فيقول هذا يعني بار بي فأكتب له وصية، فهذه الوصية لا تنفذ وهي حرام كما سيأتي بيان ذلك. إذن فلا يجوز أن يوصي لمن كان له حق في الميراث. ويدل على ذلك، على حرمة هذا الفعل، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. إذن فمن كان له حق في الميراث حتى لو أوصله الوالد أو هذا الميت، فإن هذه الوصية لا تنفذ، هذه الوصية لا تنفذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من أداب الوصية أن هذه الوصية إذا كانت جائرة فإنها باطلة ومردودة، وذلك لحديث عمران بن حسين، وكأن هذا الأدب ثمرة للأدبين قبله، فأن الوصية إذا كانت جائرة فإنها باطلة ومردودة. قلت لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أعتق 6 مملوكين، يعني لا يملك غيرهم، له 6 من العبيد مملوكين، فعند موته أعتقهم ولم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يعني بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم، يعني أمر بأن يحضر له هؤلاء الأرقاء، فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ جزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم، فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. لأن الوصية كما سبق أن ذكرنا أكثر شيء يكون كم؟ الثلث. فلما كانوا 6 أعتق منهم النبي صلى الله عليه وسلم 2 فقط، هذا هو الثلث، هذا القدر الذي له فيه حق، فأعتق 2 وأرق البقية وهم 4. وقال له قولا شديدا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وجاء تفسير هذا القول الشديد في رواية أخرى عند البيهقي في سننه في السنن الكبرى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لما أخبره الورثة بصنيع هذا المورث قال عليه الصلاة والسلام: لو علمنا ما صلينا عليه، لو علمنا ما صلينا عليه. وهذا قول شديد جدا، يعني يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، هذا وعيد شديد جدا يدل على حرمة هذا الفعل. فلذلك إذا كان هذا الأب يعني كتب ماله لغير الورثة وغرضه من ذلك أن يضر بهؤلاء الورثة، فهذا حرام عليه، حرام عليه، وتنفذ الوصية فقط في الثلث، في الثلث، لأن هذا أكثر حد يمكن أن يوصي به ماذا؟ الميت. فإذا أوصى زيادة على ذلك يخرج الثلث ويبقى الباقي للورثة. من الآداب أيضا أن يشهد على وصيته، أن يشهد على وصيته، أن يشهد رجلين عدلين من المسلمين، عدلين من المسلمين، فإن لم يجد يعني رجلين عدلين من المسلمين فيجوز له ماذا؟ أن يشهد على ذلك غير المسلمين، أن رجلين عدلين من غير المسلمين. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين، إلى آخر هذه الآيات التي تبين الإشهاد في الوصية. والعلماء يقولون في الوصية يعني مما يكون فيها وما يكتب فيها مع ذكر الشاهدين أن يكتب تاريخ هذه الوصية، لأن يعني بعض الأموات يعني قد يكتب وصية يعني وهو صحيح ثم ينساها ثم يكتب وصية أخرى، فيحصل هنا إشكال، يعني أي الوصيتين هي الأولى؟ لذلك يقول العلماء عليه إذا كتب الوصية وكتب الشاهدين أن يكتب تاريخ هذه الوصية، حتى إذا يعني مات ووجد أو وجدت الوصيتان في هذه الحالة يعلم أن يعلم أن هذه ناسخة وهذه منسوخة، وذلك بكتابة التاريخ، فالأولى منسوخة والأخيرة ناسخة. فلذلك إذا كتب وصية يكتب التاريخ حتى لا يحصل إشكال بعد ذلك. أيضا من الآداب أنه يستحب استحبابا مؤكدا أن يوصي باجتناب ما جرت العادة به من بدع من البدع في الجنائز، بل ويؤكد العهد بذلك، بل ويؤكد العهد بذلك، وذلك بأن يوصي أن يدفن على السنة، كما أنه عاش في هذه الدنيا حريصا على اتباع السنة، فعليه أيضا أن يوصي أهله باجتناب العادات المخالفة لشرع الله عز وجل حتى يدفن على السنة. وقد ثبت هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أوصوا عند مماتهم أن يدفنوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فهذه إذن مسائل مهمة تتعلق بالوصية، وقد أطلت في الكلام عليها كما قلت، لأن الوصية سنة منسية ولها فوائد كثيرة، لأنها تحل كثير أو تحل كثيرا من الخلاف الذي يحصل بين الناس بعد موت المورث. كثير من المشاكل التي تكون بين الورثة لو كتب هذا المورث هذه الوصية، يعني يحل بإذن الله عز وجل ماذا الإشكال الحاصل. إذن فهذه مسائل لم يذكرها المؤلف عليه رحمة الله، وهي تتعلق بكتاب الجنائز، تتعلق بكتاب الجنائز. وعذره في ذلك كما سبق أن هذا الكتاب للمبتدئين، فهو لم يرد الإطالة في ذكر المسائل. إذن فلما كانت هذه المسائل تتعلق بكتاب الجنائز ذكرناها إتماما للفائدة، وإن كانت يعني تكون قبل الموت لكن لصلتها الوثيقة بالجنائز وبالموت ماذا أوردتها هنا لأهميتها وغفلة كثير من الناس عنها. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وأن يرزقنا العمل به. ثم شرع المؤلف عليه رحمة الله في بيان أحكام ما يكون بعد الموت وقبل الصلاة عليه، حيث قال: وتجهيز الميت كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. أيضا قبل أن نشرع في ذكر هذه المسائل، هناك مسائل أخرى تكون بعد الموت، تكون بعد الموت لم يذكرها المؤلف عليه رحمة الله، فيظهر لي أننا نبدأ بها أولا ثم نتمم بما ذكره نتمم الكلام بما ذكره المؤلف عليه رحمة الله. المسألة الأولى التي تكون بعد الموت ولم يذكرها المصنف عليه رحمة الله، وهي تغميض عيني الميت والدعاء له بالخير. تغميض عيني الميت والدعاء له بالخير، وهذه المسألة يدل عليها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، يعني أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عيني أبي سلمة لما مات، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. الروح كما تعلمون لا أحد يراها، لكن عند الموت يرى روحه لأنه ينظر إليها، فلذلك تشخص أو يشخص بصره. لذلك الميت إذا مات تجد ماذا؟ تجد بصره قد شخص لأنه يرى روحه. كيفية هذه الرؤية الله أعلم، لكن نؤمن بها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لو سئلنا هل ترى الروح؟ نقول نعم، الميت إذا مات يرى هذه الروح، كيف يراها؟ الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يراها لكن لم يبين لنا كيفية ذلك، فنقف عندما أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في هذا الحديث: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا فهموا أن أبا سلمة قد مات رضي الله عنه وأرضاه، فضج ناس من أهله، يعني بكوا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لأنه كان من عادة أهل الجاهلية أنه إذا مات الميت يكثر منهم الدعاء على أنفسهم: يا ويلاه، يا ثبوراه، وغير ذلك من الكلام يعني الذي يكون فيه دعاء على أنفسهم. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه في مثل هذه الحال لا يدعى إلا بخير، لا يدعى إلا بخير. لذلك قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ومعلوم أن الإنسان في مثل هذه الحال يكون خاشعا ويكون ذليلا ويكون مفتقرا إلى الله، فيكون قلبه حاضر، فإذا دعا فيستجاب في مثل هذه الحال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عاقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. دعاء عظيم ومبارك، دعاء عظيم ومبارك دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة. وقد علمنا من هذا الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم: واخلفه في عاقبه في الغابرين. وكان خلفه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أولاد أبي سلمة كانوا أرباء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تزوج أمهم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، فأخلفه الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما بقي من الدعاء ماذا؟ نسأل الله أن يحقق له يوم القيامة. فنستفيد إذن من هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، نستفيد منه سنة قولية وسنة فعلية، سنة قولية وسنة فعلية، وهما الدعاء وتغميض العينين للميت. الدعاء هذه سنة قولية، وتغميض العينين للميت هذه سنة فعلية، هذه سنة فعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره ماذا؟ أغمض عينيه، هذه سنة فعلية. ثم بعد ذلك دعا له صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبي في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. دعا له بهذا الدعاء. فيستفاد من هذا سنتان: سنة فعلية وسنة قولية. قد يقول قائل: وما العلة في تغميض العينين؟ العلة في تغميض العينين، دائما نقول إن العلة المقنعة لكل مسلم هي أن يقول: هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه علة مقنعة لكل مسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا حكم الله أو هذا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول سمعنا وأطعنا، ويكون شعار المسلم الحقيقي: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. الله يوحي بالشرع للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يبلغنا، يبلغ أمته، وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. هذا هو المسلم الحقيقي الذي يسلم أمره لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك ذكر العلماء علة في تغميض العينين، وهذه العلة قالوا فيها إن الميت إذا بقي بصره شاخصا وبرد على تلك الحال قالوا لا يمكن أن ينضم بعد ذلك، لأنه كما سبق يعني يشخص بصره، يعني يكون ينظر إلى الأعلى، لأنه ينظر ماذا؟ إلى روحه وقد خرجت منه، فيكون شاخصا بصره. فلو ترك على تلك الحال حتى برد جسمه فلا يمكن بعد ذلك أن تغمض عيناه، بل تبقى مفتوحتين، تبقى عيناه مفتوحتان. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه. قالوا الذين ذكروا العلة قالوا: وهذا يعني منظر مشوه أو مشوه، هذا منظر يعني يكون مشوها أو مشوه لصورته، ففي إغماض عينيه إزالة لهذا التشويه، في إغماض عينيه إزالة لهذا التشويه. هكذا ذكر الفقهاء العلة في تغميض العينين. لكن كما قلت العلة المقنعة لكل مسلم أن نقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تابع له، نفعل هذا بالميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونص الفقهاء أيضا على مسألة أخرى وهي شد اللحيين، شد اللحيين، واللحيان هما العظمان اللذان هما منبت الأسنان، العظمان اللذان هما منبت الأسنان، يعني فيه لحي في الأعلى وآخر في الأسفل، فقالوا يعني يشد اللحيان، وذلك يكون بخيط أو لفافة فيجعلونها ماذا من هنا إلى هنا، فيعقد بها ماذا على وجهه فيشد اللحيان. لماذا؟ قالوا حتى لا ينفتح فمه، حتى لا يبقى فمه مفتوحا، وهذا فيه تشويه، يعني لو بقي فمه مفتوحا قالوا فدرءا لهذا التشويه وحفظا من دخول الهوام إلى فمه حتى ولو كان في قبره، قالوا يشد لحياه. وقالوا أيضا تلين مفاصله، مفاصله يعني التي تكون ماذا بين الكف والذراع وكذلك في الرجل، لأن هذه إذا مات الميت تنفصل، فقالوا بتليينها، قالوا تليينها يعني مفاصل اليدين والرجلين، قالوا بأنه لو برد على تلك الحال صعب تغسيله وتكفينه، صعب تغسيله وتكفينه. وهذا الذي نص عليه الفقهاء عليهم رحمة الله، يعني لم أقف فيه على سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم اتفقوا عليه، وهو الذي عليه يعني عمل الناس الآن، هو الذي عليه عمل الناس الآن، فإنهم يفعلون هذه الأشياء، ولا أعلم فيها شيئا مخالفا للشرع، والله أعلم. وقال أيضا جمع من الفقهاء بوضع حديدة على بطنه، يقول يعني يضع شيء على بطنه، يعني يكون فيه ثقل أو شيء من الطين أو نحو ذلك، قالوا حتى لا ينتفخ، حتى لا ينتفخ هذا الميت. لكن هذا يظهر لي والله أعلم أن فيه نظرا. لماذا؟ لأنه لم يثبت فيه أثر صحيح، لم يثبت فيه أثر صحيح، ولأن أيضا وضعها لا يمنع الانتفاخ، لأن يعني إذا وضع يعني شيء من الحديد فينتفخ ويرتفع معه إذا انتفخ هذا الميت، ولأن أيضا في عصرنا صارت توجد هذه الثلاجات، فالميت إذا مات يعني يضعونه في ثلاجة وهي تمنع الانتفاخ، إذن فيظهر والله أعلم أنه لا حاجة إلى وضع شيء على بطنه، لا حاجة إلى وضع شيء على بطنه، لأن العلة التي عللوا بها وضع حديدة أو نحو ذلك على بطنه، العلة عندهم هي الانتفاخ، فلما لم يثبت في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، فنقول هذه العلة الآن يعني زالت بوجود هذه الثلاجات التي يوضع فيها الأموات وهي تمنع من الانتفاخ، إذن فلا حاجة إلى وضع شيء على بطنه، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية التي تكون بعد الموت ولم يشر إليها المصنف عليه رحمة الله هي تغطية الميت بثوب، يكون هذا الثوب ساترا لجميع بدنه، يكون ساترا لجميع بدنه. فهذه المسألة يدل عليها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الثابت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، والبرد هو نوع من الثياب ويجمع على أبراد وبرود، وهو ثوب يعني يلتحف به يشمل جميع البدن أو يشمل الجسد كله. وقولها ببرد حبرة، والحبر هذا نوع من أنواع البرود اليمانية، نوع من أنواع البرود اليمانية، ويقال يعني هذا البرد يعني لفافة فيها خطوط مخططة يلبسها الرجل ويلتف أو يرف فيها جسده كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات عليه الصلاة والسلام غطي سجية، يعني قولها سجية يعني غطي، غطي بهذه البرود اليمنية. فأخذ العلماء من هذا أن الميت إذا مات فإنه يغطى بدنه بثوب. المسألة الثالثة وهي المبادرة بقضاء دينه وتنفيذ وصيته. تكلمنا عن الوصية قبل موته، لا نتكلم عليها أيضا بعد موته، وهي المبادرة بقضاء دينه وتنفيذ وصيته. والدين كما تعلمون قد يكون حقا للخالق وقد يكون حقا للمخلوق، قد يموت الميت وعليه دين لله عز وجل، وقد يموت الميت ويكون عليه دين لغيره من الآدميين. دين الخالق مثاله كان يموت ولم يخرج الزكاة، أو مات وعليه كفارات، أو مات وعليه نذر، هذه كلها حقوق لله عز وجل أو دين على هذا الميت لله عز وجل. وقد يكون هذا الدين للمخلوق، كان يحصل بينه وبين مخلوق آخر بيع وشراء أو أجرة أو قرض أو نحو ذلك، فلا يدفع يعني هذا الذي عليه فيبقى دينا في ذمته. ومسألة الدين مسألة عظيمة، لذلك جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذكره المصنف هنا، هو قوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني قد يكون يعني عمله يدخله الجنة، لكن إذا كان عليه دين يبقى معلق لا يدخل الجنة حتى ماذا يقضى عنه هذا الدين. ويدلك على أن مسألة الدين ليست مسألة هينة كما يظن كثير من الناس، بل هي أمرها عظيم، يعني تحبسك عن دخول الجنة حتى يقضى عنك هذا الدين. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وروى أيضا الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي في سننهما، وكذلك الحاكم في مصدركه، والبيهقي في السنن، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، وجاء في رواية أنه صلى صلاة الصبح، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قال: أهاهنا من آل فلان أحد؟ أهاهنا من آل فلان أحد؟ يعني ذكر لهم رجلا قد مات، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يوجد منكم أحد من أهله؟ فسكت الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسكتون رضي الله عنهم وأرضاهم، فسكتوا. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فسكتوا رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم أعاد عليهم مرة ثالثة فسكت القوم، ثم قام رجل يجر إزارة من مؤخر المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا لماذا نادى هذا النداء، قال: أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلانا، يعني ذكر له ميتا قريبا من أقربائه، قال له: إن فلانا مأسور بدينه عن الجنة، إن فلانا مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. تأمل، يعني قضية الدين ليست هينة. قال إن شئتم فافدوه، يعني إذا قضيتم عنه هذا الدين فديتموه ودخل الجنة. قال وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، يعني أنه ما دام هذا الدين لم يقضى عنه فيبقى في العذاب عياذا بالله. فيقول الراوي فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. يعني لما سمعوا هذا الخبر وأنه محبوس عن دخول الجنة بسبب هذا الدين ماذا صنعوا رضي الله عنهم؟ قاموا مسرعين وقضوا عنه هذا الدين حتى لم يطلبه أحد بشيء. يعني سبحان الله، تأمل هذا وقارنه بما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان. تأمل يعني ما يفعله كثير من الورثة في هذا الزمان، يموت الميت وهم يؤخرون وفاء الدين عنه. لماذا يؤخرون ذلك؟ لمصالحهم الخاصة. وهذا الميت المسكين يعني ربما كما جاء في الحديث يكون محبوسا عن الجنة، وهم يؤخرون ذلك لمصالحهم الخاصة. بل بعضهم لا يهمه الدين أصلا، لا يهمه الدين أصلا. ولا شك أن هذا من الظلم للميت، لا شك أن هذا من الظلم للميت. والعجيب في الأمر أن من الورثة من يكون هذا الميت والده، وهذا من الظلم والعقوق له بعد موته. تجد يعني أن والده عليه ديون وهو لا يبادر إلى قضاء هذا الدين عن أبيه، وهو يعلم يعني صاحب هذا الدين، ويبقى الورث ويبقى ذلك الميراث الذي تركه الوالد ماذا؟ يستغلونه في مصالحهم الخاصة. ولا شك يا إخواني أن هذا من الظلم، من الظلم. وإذا كان هذا الميت كما قلت الوالد فإن ذلك يكون من العقوق له بعد مماته، خاصة إذا كان يعني هذا الدين وصية قد أوصى به. يعني بعض الآباء يوصي أن فلانا يعني له دين عليه نحو ذلك، ومع ذلك يتهاون بعض الأبناء في إنفاذ هذه الوصية. والعلماء عليهم رحمة الله يقولون بأنه يجب أن تنفذ هذه الوصية يعني قبل أن يدفن. العلماء يقولون هذا لأن قولهم هذا مبني على العلم بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهمية هذه المسألة وعظم الدين. لكن كما قلت، غفلة كثير من الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعلهم يقعون في هذا الأمر المنكر وهذا الأمر المحرم وهذا الظلم العظيم، خاصة إذا كان كما قلت من الابن إلى أبيه أو إلى أمه. نسأل الله السلامة والعافية. المسألة الرابعة التي تكون بعد الموت ولم يذكرها المصنف عليه رحمة الله هي أنه يجوز الكشف عن وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه، هذا أمر جائز ومشروع. ويدل عليه ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث كذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى، وهذا اللفظ الذي سأذكره للإمام البيهقي في سننه الكبرى. يروي هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون، دخل على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه وهو ميت، لما مات دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم، كشف عن وجه عثمان ابن مضعون وهو ميت، ثم أكب عليه فقبله، ثم أكب عليه فقبله. إذن هذا يدل على كشف وجه الميت وعلى تقبيله. ثم بكى صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبله وبكى. قالت عائشة رضي الله عنها: حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه، حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه. فهذا دليل من سنته صلى الله عليه وسلم الفعلية، كشف الوجه لهذا الميت وقبله وبكى عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان بن مضعون، فدخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت فتيممه، يعني قصده ودخل عليه وهو مسجى ببردة حبرة، النبي صلى الله عليه وسلم مغطى بتلك البردة التي سبق ذكرها. فماذا صنع أبو بكر؟ كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا، ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يدل على جواز الكشف عن وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه. المسألة الخامسة وهي ما يتعلق بعلامات الموت. لم يعني يشير إليها المصنف عليه رحمة الله لكن نذكرها تامي الفائدة. فإن للموت علامات، والذي صح في الأحاديث فيما أعلم الغرغرة، الغرغرة علامة من علامات الموت، ويدل عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة هي الحشرجة والضيق الذي يكون في الصدر، الحشرجة والضيق الذي يكون في الصدر، وذلك عند وصول الروح إلى الحلقوم، كالذي يعني يشرب شيئا ماء أو نحو ذلك ويردده في أصل الحلق ولا يبتلعه، حتى في العام يسموها الغرغرة، يغرغر مثلا بالماء، هذه تسمى الغرغرة. إذن فالغرغرة هذه علامة من علامات الموت، فإذا سمعت أحد قد غرغر فهذه علامة من علامات الموت، ولعل يسميها العام عندنا يقولوا شرق، نظن أن هذه هي المعنى، يعني شرقة، فهي تكون ماذا معنى الغرغرة. وأيضا مما ثبت في الأحاديث الصحيحة من علامات الموت شخوص البصر، وقد مر معنا حديث أم سلمة في صحيح مسلم لما مات أبو سلمة شق بصره، يعني شخص بصره إلى الأعلى، لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي وقفت عليه في الأحاديث من علامات الموت. وهناك علامات أخرى نص عليها الفقهاء، منها انقطاع النفس، هذه علامة ظاهرة إنه بخروج الروح ينقطع النفس. ثانيا من العلامات انفراج الشفتين، انفراج الشفتين، وسبق يعني أن ذكرنا أن الفقهاء يقولون بشد اللحيين، بشد اللحيين لئلا يبقى الفم مفتوحا، لأنه إذا بقي الفم مفتوحا ماذا؟ انفرجت الشفتان. من العلامات أيضا ميل الأنف، لأن الأنف يعني إذا مات الميت يرتخي ويلين فيميل الأنف. كذلك من العلامات انخساف الصدغين، انخساف الصدغين، والصدغ هذا المكان الذي يكون بين العين والأذن، هذا يسمى الصدغ، فإذا سقط اللحيان يعني العظمان اللذان تنبت فيهما الأسنان يعني يسقط ذلك الصدغ وينخسف يعني يدخل. ولهذا يعني سبق أن الفقهاء قالوا بشد اللحيين بشد اللحيين. كذلك من العلامات استرخاء الرجلين لأن الرجل تنفصل عن الكعب وترتخي وتميل لا تبقى منتصبة لا تبقى منتصبة وإنما تسترخي. وهنا ذكر بعض أهل العلم يعني أن رجلا يعني كانوا يحملونه للمقبرة ميتا ظنوه ميتا فرآه رجل ورأى رجليه منصوبتين فقالهم إلى أين تأخذونه؟ قالوا إلى المقبرة لأنه ميت. وهو يعلم أن من علامات الموت استرخاء الرجلين لأن لا تبقى الرجل منتصبة فقالهم أنزلوه ثم يعني أتى بصوت وضربه فلما يعني ضربه تحرك ذلك الرجل وكان مغشيا عليه وقالهم إنما ضربته لأن عند الضرب يحصل له يعني سخونة في جسمه ويتحرك ماذا الدم فتحرك ذلك الرجل. وهذا يدل كما قلت علامة من علامات الموت وهي استرخاء الرجلين فإذا كانت الرجل منصوبة تعلم أنه ما زال حيا. كذلك من العلامات انفصال الكفين أي ينفصل الزندان فتنطلق الكف عن الذراع هذا المفصل يعني ينفك هذا المفصل وينفك لأن هذا يسمى الزند العظمان هنا يسمى الزندان فينفصل الكف عن الذراع. وهناك وسائل أخرى متطورة يعني في هذا الزمن يعرف بها حال الموت ويدرك هذا متخصصون من الأطباء لكن يعني إذا لم توجد هذه الوسائل الحديثة أخذنا بكلام الفقهاء والمراد من هذا حتى نبين أنه لا يشرع فيما ذكره المؤلف عليه رحمة الله من التجهيز والتغسيل والتكفين والصلاة عليه لا يشرع في ذلك إلا بعد تيقن الموت لا يشرع في ذلك إلا بعد تيقن الموت بإحدى هذه العلامات. نكتفي بهذا القدر ثم نشرع بإذن الله عز وجل في درس القادم فيما ذكره المؤلف عليه رحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.